لازلنا نتكلم عن القلب، عن ملك الجوارح، عن المطالب والمخاطب والمعاتب والمعاقب. القلب محل الإيمان ومحل المعارف ومحل العلوم ومحل الطاعة. القلب محل الكفر ومحل العصيان ومحل الفجور ومحل الشرور. القلب الساعي إلى لقاء الله تبارك وتعالى كادح في سعيه، فإن وصل سليما نجا ونجا صاحبه، وإن وصل معيوبا هلك وهلك صاحبه. ذلك القلب هو الذي ينعم وهو الذي يعذب. وحين تسمع قول الله تبارك وتعالى حتى إذا ما جاءونا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. تعلم أن الجوارح كما كانت في الدنيا جنود فهي في الآخرة شهود. وحين تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يبين فيه عتاب الإنسان لجوارحه ولما شهدتم، ثم يقول للجوارح بعد شهادتها بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل، حتى هذه المقالة في ضلال، لأن الجوارح بعدما نطقت أزيل عنها النطق، نطقت للشهادة فقط، فإذا انتهت الشهادة انتهى الغرض من النطق. ولو كانت الجوارح تعذب بنطقها لكذبت، لأنهم كذبوا على الله وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فحين كذبوا على الله ونطقوا بالكذب وادعوا أنهم ما كانوا مشركين، لما صدقت الجوارح؟ لما صدقت؟ أمر غريب. قد يشعر بأن الجوارح كما كانت في الدنيا أدوات لتحصيل المنافع أو لدفع المضار أو لجلب الشهوات وارتكاب الفواحش والمنكرات، فهي في الآخرة وسائل لإيصال العذاب للمخاطب والمعاتب والمعاقب. فما هي إلا أدوات في الآخرة لإيصال ذوق العذاب فقط. إذن القلب هو الأساس. حين خلق الله تبارك وتعالى القلب خلقه مستعدا لقبول حقائق المعلومات. خلق القلب مستعدا لقبول حقائق المعلومات. وما يدخل في القلب من حقائق المعلومات وحقيقة المعارف نوعان، علوم عقلية وعلوم شرعية. والعلوم العقلية منها مواهب ومنها مكاسب، منها علوم توهب ومنها علوم تكتسب. والعلوم الشرعية هي علوم مكتسبة فقط للناس، أما للأنبياء فهي غير مكتسبة بل هي مواهب. يبقى عندنا نوعان من العلوم، علوم عقلية وعلوم شرعية. العلوم العقلية منها ما هو علوم دنيوية ومنها ما هو علوم أخروية. أما العلوم الدنيوية من العلوم العقلية كعلم الحساب، كعلم الطب، كعلم الهندسة، كعلم الجغرافيا وما إلى ذلك، علوم دنيوية. أما العلوم الأخروية فهي العلم بالله، العلم بصفاته وأفعاله، هذه هي العلوم العقلية. العلوم الشرعية قلنا أنها علوم مكتسبة ولا تحصل إلا بالتقليد والسماع. من هنا جعل الأنبياء واسطة بين الله وبين خلقه لإيصال العلوم الشرعية. فالأنبياء لا تعلم شيئا عن العبادات والطاعات والأوامر والنواهي، ولا يمكن أن يصل العقل إليها. من هنا يوحى إلى الأنبياء، يوحى إلى الأنبياء، فبالوحي للأنبياء أصبح هذا العلم الشرعي علم قد وهب لهم وليس مكتسبا، مواهب. ثم هم بهذه الموهبة نقلوا العلوم لأتباعهم فاكتسبوها بالسماع والتقليد. مثال ذلك القرآن. ربنا تبارك وتعالى يحدثنا عن القرآن ويقول: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. إذن فهو غير مكتسب، نزل القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، إمام القلوب ونور القلوب دنيا وأخرى. ثم بعد ذلك حين حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتسب وأن يردد وأن يحفظ وأن يضع القرآن في ذاكرته وحافظته مرددا له على لسانه، نهي عن ذلك لأن هذا ليس مكانه. فقيل له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. إذن يجمع في قلبك هبة من الله ثم يطلقه على لسانك هبة من الله، إن أما أن تضعه في مخيلتك أو ذاكرتك أو تحفظه ليس مكان القلب. القلب محل نظر الله، هو الذي ينظر إلى الله وهو الذي ينظر الله إليه، هو الذي يقذف الله من نوره فيه، أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم. القلب حل نظر الله. بعد ذلك حين تلا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على لسانه لم يخرج القرآن من قلبه، وإنما القرآن محفوظ في قلبه نور مستقر فيه، وما خرج ما هو إلا صورة للمطبوع في القلب فتناقلته الألسنة ونقل إلى الصحف وكتب في الأوراق وانتقل من قلب إلى قلب بالسماع والتقليد. إذن فالعلوم الشرعية علوم إيه؟ مكتسبة بالنسبة للناس. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن لابد من تحصيل العلوم الشرعية بالاكتساب. نعود إلى العلوم العقلية، منها ما هو مكتسب كعلم الطب وعلم الهندسة وعلم كذا وعلم كذا وعلم كذا، وهي علوم دنيوية، ومنها أيضا علوم أخروية مكتسبة كالعلم بالله والعلم بصفات الله والعلم بأفعال الله والعلم بأسماء الله، تنقل إلينا من خلال العلماء عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. هذه العلوم الأخروية، العلوم العقلية ليست الشرعية. الشرعية العبادات، الصيام والصلاة والحلال والحرام، هذه هي العلوم الشرعية العبادات، عشان تفهم الفرق بين العلوم العقلية الأخروية والعلوم الشرعية اللي هي أخروية برضو. العلوم الشرعية اللي هي إيه؟ الحلال والحرام والزواج والطلاق والعتق والصلاة والفجر والعشاء والصيام والحج والزكاة وزكاة الإبل والوضوء ونواقض الوضوء وما إلى ذلك. أما العلوم العقلية، العلم بالجنة والنار، العلم بالملائكة، العلم بالله، العلم بصفاته وأفعاله وأسمائه، هذه علوم عقلية وهذه علوم شرعية. حد كده كويس؟ نيجي بقى هنخش في نقطة غاية في الدقة، كيف تدخل العلوم إلى القلب، سواء أكانت علوما عقلية أو كانت علوما شرعية، سواء أكانت موهبة مواهب لدنية كالعلم اللدني والوحي والإلهام والتحديث والنفس في الروع، نفث في روعي كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد نفث روح القدس في روعي، النفس في الروع والإلهام والتحديث والوحي والبصيرة والمنام والرؤى، كل ذلك علوم عقلية مواهب غير مكتسبة. واضح ولا؟ الحمد لله. القلب كيف تدخل إليه هذه العلوم التي توهب أو التي تكتسب، كيف تدخل؟ إذن لابد أن للقلب أبوابا، للقلب بابان ما فيش غيره، بابين لكل قلب، باب مفتوح على الحواس، منها تدخل العلوم المكتسبة، فما يكتسب من علوم في القلب ما هو إلا اقتباس من الحواس. والباب الآخر مفتوح على الملكوت، متجاوز الحواس، لا علاقة له بالحواس، تأتي الفيوضات الإلهية والعلم اللدني من هذا الباب المفتوح على الملكوت. يبقى عندنا بابين في القلب، بابان في القلب، باب مفتوح على علم الملك والشهادة، وهو الباب المفتوح على الحواس، وباب مفتوح على علم الغيب والملكوت، وهو متجاوز للحواس لا علاقة له بها. واسمع قول الله تبارك وتعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. إذن فقد رأى القلب رأى من أي باب؟ من باب الملكوت. واسمع، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هل رأى الملكوت من خلال باب الحواس والاقتباس من الحواس؟ لا تصبح فيها مزية، ميبقاش فيها فضل، يبقى زيه زيك، يبقى زيه زيك. طب ما أنا شايف السماء زي ما هو شايفها، وأنا شايف النجوم زي ما هو شايفها، ولما رأى كوكبا قال هذا ربي. ما الناس بتقول كده برضه، أه؟ ما أنت شايف الشمس، ما أنت شايف كل حاجة زي ما هو شايفها، لكن ما تبقاش فيها فضل. كون ربنا يمتن على إبراهيم ويقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات، ملكوت مش ملك، ملكوت السماوات والأرض. يبقى هذه الرؤية رؤية قلبية من خلال الباب المفتوح على الغيب، من خلال الباب المفتوح على العلم اللدني، ليكون من الموقنين. يبقى حاجة ملاش علاقة بالحواس أبدا أبدا. يا سبحان الله. إذن القلب يرى ويسمع. شوف احنا قلنا في القلب حاجات كتير بقى، هو موئل الحياة، هو موطن الحياة. يبقى في صفات عايزين نفهمها قبل ما نتوه. القلب يرى ويسمع بدليل أن الله تبارك وتعالى يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن القلب يعمى، وإذن القلب يبصر، وإلا ما كانش قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومش بس كده، بيقول حاجة تانية، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إذن كمان العمى بتاع القلب ده ممكن يكون في الدنيا وممكن يكون في الآخرة. يبقى القلب يعمى والقلب يبصر، مش كده؟ وبيسمع وبيفهم، لأنه بيقول لهم قلوب لا يعقلون بها مرة، ومرة يقول لهم قلوب لا يفقهون بها. حاجة كمان مهمة قوي في القلب عاوزين نعرفها، القلب لا يموت أبدا، خالد خلود أبدي، لا يعتريه موت مطلقا. فإن مات البدن ومات الإنسان ومات جسده بقي القلب حيا لا يموت، ولا ينتهي نوره، ولا يطفأ ولا يخبو، ولا يرفع منه العلم بموت الأجساد، بل يبقى حيا ذا علم محتفظا بمعارفه وعلومه ومداركه حتى بعد موت الإنسان وإلى أن تقوم الساعة. متشابه. كويس. وطبعا القلب مخاطب كتير في القرآن، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. كتير كتير لو تبص بقى بعد العلم اللي احنا خدناه ده، بص بقى في القرآن، وكل ما يجي كلمة قلب في القرآن نزله على قلبك. مثلا فإنه آثم قلبه ألف بين قلوبكم، إلا من أتى الله بقلب سليم. لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. تبتدي بقى أنت إيه، كل ما تسمع آية فيها كلمة قلب تبتدي تحس أن القلب ده كائن حي، حي إلى الأبد لا يموت. خلاص، مخاطب باستمرار، هو المخاطب وهو المطالب وهو المعاد وهو المعاقب، هو المثاب، يرى ويسمع ويعقل ويفهم ويدرك ويحصل العلوم. هو موطن النور، هو الطائع هو العاصي، هو المؤمن هو الكافر، هو البار هو الفاجر. القلب، القلب. أما الجسم ده كله زي ما قلنا مبارح عبارة عن إيه؟ مركب، مركب ركبه القلب كي يمشي به مستعينا به في السير إلى لقاء الله في المنزل الدنيوي الأدنى، منزلة الدنيا، ثم بعد ذلك ينتقل هذا القلب إلى المراكب الأخرى مركب البرزخ، ثم مركب الحشر، ثم مركب الصراط، ثم واضح؟ نرجع بقى للعلوم اللي بتخش في القلب بقى، وحكاية الباب اللي فوق والباب اللي ايه اللي تحت، الباب المفتوح على الملكوت والباب المفتوح على ايه على الملك، الباب اللي بيجيب العلم الوهبي والباب اللي بيجيب العلم الايه المكتسب، الباب اللي بيجيب الغيب اللي بيجيه منه المنام والرؤية والإلهام والتحديث والنفس في الروع والوحي والدرجات دي كلها، والباب اللي شغلته الاقتباس من الحواس. خلاص، عشان نقرب بقى الموضوع شوية هنسيب الموقف كده ونبتدي نتكلم في حاجة تانية تمهد تورينا ازاي العلوم دي بتخش. نتكلم الاول في المسائل المكتسبة السهلة دي. المكتسبة طبعا بشوف دي بايه؟ بعيني، وبعدين بقول ايه ده؟ بيقال لي كذا، فبسمع بودني، يبقى العين اشتغلت في ايه؟ في الرؤية، والودن اشتغلت بايه؟ في السماع، فعلمت اسم المادة اللي موجودة في الكوب، وبعدين بشربها، دقتها، لما دقتها استطعمتها، إما قبلتها وإما كرهتها. الذوق حاسة من الحواس، بالتالي الجواسيس بقى، احنا قلنا الحواس دي قبل كده أول امبارح لما اتكلمنا، قلنا إن من جنود القلب إيه؟ جواسيس العسس، اللي بيقولوا خلي بالك في تعبان، الحق ده صوت فلان جاي، ده مش كده؟ الجواسيس دي بقى الجنود دي اللي الحواس نقلت علم مكتسب اهو، وصل لفين؟ وصل للقلب. عرف القلب الماده دي ايه؟ نافعه ام ضاره؟ حلوه ام مره؟ طعمها ايه؟ ريحتها ايه؟ كل دي اكتشفت وعلمت بعد كده، اول ما اشوفها مره ثانيه عرفت. ما خلاص، حفظ القلب، حفظ واكتسب علما من خلال الحواس. خلاص، يخش في ده بقى ايه؟ السماء، الابل كيف خلقت، الجبال كيف نصبت، السماء كيف رفعت، الارض كيف سطحت، كل ده من خلال ايه؟ الحواس، مش كده ولا ايه؟ ها، الانفلونزا وعلاجها، الاسبرين، دكتور امراض النساء، دكتور جراحة، الاذاعة، الطيارة، المركب، الطب، الهندسة، كل ما يتعلق بالعلوم المكتسبة جاية من خلال ايه؟ الحواس، عينك او ودنك او اللمس، تعرف الجامد من المائع بايه؟ باللمس. ها، النظريات المختلفة كلها في جميع علوم الدنيا تأتيك من خلال الحواس، ومن خلال الحواس يحصل العلم المكتسب بالاقتباس. كل العلوم دي عبارة عن علوم خاصة بالملك، خاصة بعلم ايه؟ الشهادة. منها ما هو دنيوي كالطب والهندسة والحساب والجبر وما الى ذلك، ومنها ما هو اخروي كايه؟ كايه؟ الوضوء، المغرب 3 ركعات، القراءة في صلاه الليل جهرا، والقراءة في صلوات النهار سرا، صلاة العيد سنة، صلاة العيد 2 ركعة، خطبة الجمعة 2، سجدة الشكر 2، سجدة السهو 2، وهكذا. دي كلها علوم مكتسبة. خلاص، هنيجي نتكلم بقى في العلوم الايه؟ العقلية. منها ما هو مكتسب ومنها ما هو ايه؟ مواهب. اما المكتسب من العلوم العقلية هيجي لك برضو من خلال ايه؟ الحواس طبعا مش كده؟ هيبتدي بقى الشيخ يطلع على المنبر ويقول حاميم عين سين قاف، ويفاجئك ويقول لك خد بالك دول 5 حروف، لكن متقطعين معمولين ايتين الوحيده في القران. الله صحيح الكلام ده؟ امسك المصحف. بدات الناس تكرر المصاحف تشوف الراجل ده بيتكلم. بص بص لا صح، حميم ايه وعين سين قاف ايه ايه، جري على سوره مريم زي ما قلنا له على المنبر، كاف ها يا عين صاد، خمس حروف لكن ايه ايه واحده. اشمعنى ده علم اهو. ده بقى علم ايه ده؟ شرعي ولا علم عقلي؟ عقلي، جالك من خلال ايه؟ الحواس، ودنك سمعت صح؟ حصل ادراك. نيجي بقى العلم بالتوحيد بالله بالصح، كل الكلام اللي احنا قلناه بقى في رمضان زي علوم القرآن وزي علوم وزي علم التوحيد وزي اسماء الله الحسنى وزي صفات الله تبارك وتعالى وما الى ذلك، برضو دي كلها علوم عقلية تكتسب من خلال ايه؟ الحواس. صحيحين ولا ايه؟ خد بالك من اللي جاي بقى، خد بالك من اللي جاي واصحى وانتبه. الوجود، الوجود كل ما سوى الله له اربع صور من الوجود، اربع صور من الوجود. الوجود الاولي وهو الوجود في اللوح المحفوظ، فقد خلق الله تبارك وتعالى القلم ثم أمره أن يكتب فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. ما كانش لسه فيه إيه؟ دنيا، ما كانش لسه فيه حاجة، ولا جنة ولا نار ولا آدم ولا حاجة، مش حاجة أبدا. كان الله ولم يكن شيء، ثم أمر الله القلم بعد أن خلقه، وقلم الله تبارك وتعالى غير قلم الخلائق، كما أن صفات الله تختلف عن صفات الخلائق، فليس كمثله شيء. إذا فالوجود الأولي الذي سبق كل وجود هو الوجود في اللوح المحفوظ. وجد الوجود كله في اللوح المحفوظ على هيئته التي سوف يكون عليه. انتوا فاكرين الدرس بتاع كون فيكون ولا مش فاكرينه؟ فاكرينه؟ خد بالك، يبقى ده الوجود نمره واحد. ثم انتقل الوجود من اللوح المحفوظ الى الوجود الحقيقي، كن فكان، فكانت السماوات وكانت الارض والجنه والنار والعرش والفرش وما الى ذلك. الوجود الحقيقي مشابه تماما، موافق تماما للوجود في اللوح المحفوظ. عشان اقربها شويه لذهنك، لما جينا نبني الجامع ده جبت المهندس حطينا الجامع ده على ايه؟ على ورقه. على ورقه مش كده؟ رسمه وطوله وعرضه والمواد والمطلوب والاساس لحد فين، وجود بالكامل بالمراوح بالفوانيس باللمط بالنور، وجود كامل فين؟ على ايه؟ على الورق. بعد كده نقلنا الوجود من على الورق على ايه؟ على الارض. بقى الجامع موجود بسم الله ما شاء الله، ربنا يوسع علينا. يبقى ده الوجود الثاني اللي هو الوجود الايه؟ الحقيقي. فيه وجود ثالث بقى اسمه الوجود الخيالي. الوجود ايه؟ الخيالي. يعني ايه الوجود الخيالي؟ يعني صورة الوجود في خيال الانسان ومخيلته. ده وجود برضه، وجود برضه. ازاي؟ بسيطة خالص. غمض عينك، شايف السماء ولا مش شايفها؟ لا شايف. انت مش شايفها، انا شايفها. انت مش شايفها لانك عاوز تشوفها بعينك، لا انا شايفها لاني شايفها فين؟ في خيالي. وشايفها في وقت المغرب وانا واقف مستني المدفع، وشكل الغروب جميل، وبقول يا رب تقبل منا الصيام والقيام وصالح العمل. شايف السماء، يبقى فيه وجود ايه؟ خيالي. فهمنا ولا لسه؟ يبقى تنطبع صورة الوجود الحقيقي من خلال حدقة العيون الى الوجود الخيالي. وسبحانه من جعل هذه العين ذات الحدقة الصغيرة تتسع لهذا الملك العظيم. العين الصغننة قوي دي خرم، خرم مش العين دي كلها. العين ده البياض ده ما بيعملش حاجة، البياض ده ملوش علاقة. وبعدين النن الاسود ده برضو لا، جوه النن الاسود ده في حاجة اسمها انسان العين، خرم صغير اللي هو بيجي الدكتور يكشف بالبطارية وبالنور عليه، تقوم تفتح وتقفل، تفتح وتقفل زي العدسة بتاعت الكاميرا. اهو ده الخرم، الخرم ده هو ده اللي من خلاله بتدخل صورة الملك، صورة عالم الملك والشهادة كلها من خلال الخرم ده. شوف ربنا سبحانه وتعالى، قدرة ربنا سبحانه وتعالى، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ينتقل الصورة بتاعت الوجود الحقيقي إلى الخيال، فتتخيل كل شيء في دماغك، ويبقى ده وجود ثالث اسم الوجود الايه؟ الخيال. طبعا وجود الخيال، الوجود الخيال موافق تماما ومشابه تماما للوجود الحقيقي الذي هو مشابه تماما وموافق تماما للوجود في اللوح المحفوظ. خلاص؟ طبعا مش كل حاجة، يعني احنا بنتكلم على ما يستطيع الانسان انه ايه؟ انه يوصل. الوجود الرابع بقى هو ايه؟ الوجود القلبي. الوجود القلبي اي ان توجد صورة الملك والشهادة، هذا العالم عالم الملك والشهادة تنطبع في القلب ويصبح الملك كله في القلب، في قلبك. واحد دلوقتي بيقول ازاي؟ طب بقى في الخيال انا بتخيل السماء وبتخيل شكلها، طب في الحقيقة السماء موجودة اهي، امال في القلب تتوجد ازاي؟ حقيقة العلوم، حقائق المعارف وحقائق الاشياء في القلب. ألم تعلم بأن الله واحد؟ فين المعلومة دي؟ المعلومة دي حقيقة ولا مش حقيقة؟ موجودة فين؟ في قلبك. هل الحق أن الله واحد؟ نعم. هل ما وقر في قلبك من علم بأن الله واحد موافق لحقيقة الوحدانية؟ نعم. يبقى الوجود الحق لله حيث هو الله له صورة في قلب المؤمن موافقة تماما للحق، هو الحق. مش كده؟ تمام ولا مش تمام؟ ألا تؤمن بالجنة؟ هل حقيقة وجود الجنة موجودة في قلبك إيمانا واعتقادا راسخا؟ هل في القلب حقائق كما وصفت لنا في القرآن؟ نعم. هل يصادف هذا الموجود في القلب حقا وصدقا في الوجود الحقيقي فنجد أن هناك فعلا جنة؟ نعم. وإن كانت الصورة بالنسبة للغيبيات فيها شيء من التشبيه، فقد تتفق مع الحقيقة تماما وقد تقترب من الحقيقة بحسب قدرة القلب على استيعاب الحقائق. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى الحق كما هو، ما كذب الفؤاد ما رأى. هذه لما احنا عرفنا هو شاف ايه، انتقل العلم الى قلوبنا بقدر استيعاب القلوب، لكنه حق وليس باطل. واحد ولا واضح واضح ولا مش خدمة ولا انا بتكلم في حاجة تانية ولا ايه؟ يعني خدت بالك؟ مش شاف، شاف النبي ولا ما شافش؟ شاف بايه؟ بعينه؟ ما تنفعش، العين فانية والفاني لا يرى الباقي، يستحيل. الفاني لا يرى الباقي، يبقى حين رأى بالباقي، حتى يرى الباقي بالباقي، يبقى لابد أن يكون قد رأى بقلبه الباقي، وقد قلنا أن القلب لا يموت. خلاص، يبقى لازم شاف، شاف بإيه؟ بقلبه، قلبه باقي لا يموت، يبقى الباقي يرى الباقي. طبعا الجنة باقية مش فانية، ما تشوفهاش بعينك، مش ممكن، نشوفها بقلبك. هو الله. خد بالك معايا، برضو ماشيين ولا ايه؟ يبقى اذن نرجع تاني ونقول ان صور الوجود متعددة، وجود في اللوح المحفوظ، ثم وجود في الحقيقة، ثم وجود في الخيال، ثم وجود في القلب، وتتفاوت المعارف والعلوم بهذا الوجود بتفاوت القلوب. وضحت ولا لسه؟ كويس. خد بالك بقى، نمسك القلوب العليا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. القلوب العليا تنتقل إليها. احنا بنتكلم بقى في العلوم الايه؟ الوهبية، العلوم العقلية اللي هي ايه؟ مواهب. تنتقل العلوم، حقائق العلوم، حقائق العلوم إلى قلوب الأنبياء مطابقة للواقع بلا اكتساب. بلا اكتساب بإيه؟ بالوحي. بالوحي. عارف الشمس؟ لما تبص كده وتشوف الشمس تبقى انت شايف ايه؟ الشمس. طيب لو انت على شاطئ بحر ونظرت في الماء وقد انطبعت صورة الشمس في الماء، فنظرت الى الماء ترى ايه؟ الشمس برضو. الشمس برضو، مش كده؟ لو احنا دلوقتي انا قاعد قدامك انت شايفني، لو في واحد تاني هناك وفي مرايه قدامه انا صورتي منطبعه في المرايه، بص في المرايه انتقلت الى ايه؟ صورتي برضو. فهمت ازاي؟ إذن حقائق العلوم قد تنتقل مباشرة وقد تنتقل، يعني تنتقل برؤيتها شخصيا، وقد تنتقل برؤية إيه؟ صورها. صورها. طيب في درجة تانية غير درجة الوحي؟ في درجة الإلهام، درجة النفس في الروع. مين بقى اللي بيدي في الحالة دي؟ الملائكة. ملائكة بقى تنقل صور الحقائق، حقائق العلوم من وجودها الحقيقي أو من وجودها في اللوح المحفوظ إلى القلب مباشرة. واضح؟ يعني سيدنا جبريل إدى للنبي صلى الله عليه وسلم حقائق العلوم في قلبه زي نزل على قلبك. لما طلع النبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماوات العلى، كان في واسطة؟ كان في واسطة بينه وبين الحقائق، ولا كان قلبه بيرى الحقائق مباشرة؟ مباشرة. خلاص، يبقى قلب النبي صلى الله عليه وسلم باقي يرى الباقي شخصيا بلا واسطة. كده هو زي لما كان واقف في المحراب وتقدم ورجع، في ايه؟ قال لهم والله لقيت الجنة، فكنت حميد ده امسك قطف عنب، كنت هقطف قطف عنب واديه لكم تاكلوه، والله لو كنت قطفته كنت اكلته منه لحد يوم القيامه. قال يبقى اذا ده شاف الجنه بقلبه شخصيا، ما اتنقلتلوش صوره، ده هو شافها شخصيا. خلاص، شوف بقى رؤيه القلب تيجي منين لفين. شوف عين القلب تشوف لحد فين. شوف عين القلب تشوف لحد فين بقى. تنتقل من الدنيا للاخره. ليه؟ لان القلب باقي. باقي. وبالتالي دنيا الزوال ودنيا الفناء لا تحجبه ولا تؤثر عليه. يجتاز الفناء ويجتاز الدنيا ويجتاز الزوال إلى الخلد والبقاء لأنه باقي. طيب لما نيجي نتكلم عن الإلهام بقى، ما يبقاش القلب بيشوف رؤية مباشرة، يبقى في الحالة دي تنتقل إليه الصور. منين؟ من اللوح المحفوظ. مين اللي ينقل له الصورة بقى؟ ملائكة الرحمة. إن كان في أمتي محدثون، فعمر. إزاي؟ أي عمر بن الخطاب يحدث؟ يحدث إزاي؟ الملائكة تيجي تكلمه تنقله ايه؟ تنقله صور الموجود والصور الحقائق منين؟ من اللوح المحفوظ. ما هي الملائكة شايفاه، ما هي الملائكة شايفة اللوح المحفوظ مطلع عليه. فالملائكة اللي شايفة اللوح المحفوظ مطلع عليه بتجيب الحقيقة المعلومة وتقول له خد، تديها له على طول. فهو واقف على المنبر مكتوب في اللوح المحفوظ منظر، ما احنا قلنا الوجود كله موجود فين؟ في اللوح المحفوظ. يبقى المركب اللي ماشية في البحر دلوقتي دي موجودة فين؟ صورتها في اللوح المحفوظ. ولو كانش صورة المركب اللي ماشية دي في اللوح المحفوظ والله ما كانت مشيت. تعرف لو كانش الدرس بتاعنا ده مسطور في اللوح المحفوظ بقعدتي دي، بكلامي، بحركاتي، بطريقتي، بقعدتكم كلكم بوجوهكم، ايه وربي في اللوح؟ لو كانش، ما كانش بقى. لانه يجي منين؟ هيجي منين؟ زي الرخامه دي ما كانتش في الرسمه بتاع المهندس، انت بتحط ازاي؟ مين هيحطها؟ وتتحط فين؟ ما ينفعش. انت خد بالك من النقطه دي، خد بالك. وبالتالي لما جه حصد يا سريع الجبل، الجبل ومن استرعى الذئب ظالم، نقلوا له الصوره، خد بص، فبص فشافها فنده. لما نده عمر هنا نده بايه؟ اوعى تقول بلسانه، ما يمشيش، ما يوصلش الصوت لسريع، ما يوصل. الصوت له قدره وله حدود، والصوت بتاعنا فاني، واللسان ايه؟ فاني، وكلامنا ايه؟ فاني. يبقى لازم لما نادى، نادى بالقلب. فراح لازم يوصل، ما يوصلش ازاي؟ يوصل. يوصل. وشوف انت لما بتقول يا رب بقلبك بتروح فين الكلمة دي؟ فوق، بتسطر فوق، فوق سبع سماوات. وصلت ازاي؟ وصلت ازاي؟ وصلت ازاي؟ ولذلك واحد بيقول لي طب انا بقول بلساني يا رب سترك وعفوك ورضاك. تعرف لو قلتها بلسانك من غير قلبك ما يكون هو الدافع والله ما توصل، ما توصلش، ما حدش يسمعها، ما تروحش، تضيع في الهواء. ما الصوت له حدوده. ولذا، ولذا انما الاعمال بالنية، والنية محلها القلب. بس خلاص فهمت ولا لسه؟ واضح ولا ايه؟ طيب خد بالك بقى لحسن القلب وخطير ومهم، عشان نطلع ان شاء الله كده من الكلام ده واحنا عارفين ايه هو القلب، وتاخد وتدي معاه وتصاحبه بقى، تصاحبه بقى وتحسه بقى، وتحسه وتشوفه وتعرفه. لان زي ما قلنا من عرف قلبه فقد عرف نفسه، ومن عرف نفسه فقد عرف ربه. مش كده برضو؟ وعشان ما تبقاش من الذين قد حال الله تبارك وتعالى بينهم وبين قلوبهم، فجهلوا قلوبهم، فجهلوا نفوسهم، فجهلوا الله تبارك وتعالى. طيب انزل بقى شويه معايا، بعد ما طلعنا فوق قوي كده تعال ننزل شويه. انت نايم بالليل واذا بك ترى في المنام ان خالتك جت من السفر وجايبه في ايدها شنطه. قمت من النوم قال سبحان الله يا حاجة، أمك جاية وفي إيدها شنطة، لا دون تليفون ولا قالوا حاجة. قال أنا شفت خالتي امبارح أمك في المنام الصبح بتضرب الجرس، بفتح بقول مين، لقيتها في وشي وفي إيدها شنطة ولابسة فستان كحلي. خير يا ترى في إيه؟ إيه شوية والجرس ضرب، بتفتح خالتي اهلا، ازيك يا خالتي، الحمد لله على السلامه. الله الشنطه عنك اشيلها. شفت يا حاج انا مش قلت لك؟ عجيبه سبحان الله. لا انت هتعمل لي فيها شيخ ولا ايه ده؟ لما تبقى قله الادب يعني. جت منين دي بقى؟ هي دي جت منين بقى؟ الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. وحين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالرؤيا الصادقة تأتي كفلق الصبح، وكانت مدة الرؤى 6 أشهر. مدة الوحي 23 سنة، 6 أشهر يعني نص سنة، نص على 23 تساوي 1 على 46. عشان كده الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. وعشان كده حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب في الرؤية، وقال اللي هيكذب ويقول رأيت ولم يره يجي يوم القيامة ربنا يكلفه أن يعقد بين الشعيرتين وليس بفاعل. يعني الرؤية اللي انت شفتها دي جت على قلبك، يبقى الكذب في الرؤية حرام. ليه؟ لأنك خالفت الحقائق، تبقى الرؤية ايه؟ حق. عشان كده اللي بيكذب يقول انا شفته وما شفتش، ويجي يخش الجنة يقول له طيب خش الجنة بس بشرط هاتوا حبيتين شعير اهم اعمل بينهم عقدة، لما تعمل عقدة تخش الجنة. هل هيعمل؟ هخليه بقى في الحبتين إلى أن يشاء الله. عشان كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أرى عينيه ما لم تريا كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفعل. عشان تقول ما ربنا قدر على كل شيء يمطها ويعيدها، لأنه لما ربنا قال لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لما ينفد الجمل من خرم الإبرة يبقوا يخشوا الجنة. والناس قالت ايه؟ الله قادر على كل شيء، يتمط الجمل يبقى ايه؟ غزل، يبقى خيط، تنفذه من الإبرة وتطلعه من الإبرة وبعدين يتكون يبقى جمل تاني. يعني ربنا قادر على كل شيء، عشان ما تتفلسفش وتقول كده. قال لك وليس بفعل. بالكذب في الرؤية غلط. نرجع تاني ونقول ايه بقى؟ الرؤية المنامية دي اللي جت على قلبك، خالتك جت والشنطة في ايدها، صبحت الصبح فتحت الباب، لقيت التلميذ في الثانوية العامة ومشغول، نام بص لقى النتيجة طلعت وراح وقرى الكشف، لا اسم مكتوب نمر 4 ناجح مجموعه كذا. ماما انا نجحت يا ماما. ازاي يا ابني؟ والله ده انا شفت كذا كذا. خير يا ابني خير. وشوية والنتيجة طلعت، راح لقى اسمه في الصف الرابع تمام. يبقى معنى كده ان القلب قد نقل اليه صورة ما رأى من اللوح المحفوظ، فرآه حقا فأصبح فوقع ما رأى. صح ولا غلط الكلام؟ ها طبعا موجودة اهي موجودة. يبقى كل دي الباب المفتوح على فين؟ على الملكوت. يجي منه الوحي، ويجي منه الإلهام، ويجي منه التحديث كما حدث عمر، ها، ويجي منه الرؤى القلبية المنامية، وتيجي منه بقى حاجة كمان تانية خطيرة جدا، وهي رؤية العارفين، البصائر بقى، اللي يشوفه هو صاحي، ما يشوفش هو نايم، يشوفه هو ايه وهو صاحي. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. زي على سبيل المثال نجيب حاجات من القرآن عشان تبقى العلوم متأصلة. ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الخضر قال ايه؟ وعلمناه من لدنا علما. هل كان من خلال وحي؟ مش ممكن، لانه جبريل كان بينزل على سيدنا موسى. هو ده الشرع، الباب المفتوح الرسمي اللي نازل منه شرع سيدنا موسى. وربنا لا يحجب، حر، ده سكة وده سكة. لما شاف السفينة وخرقها عمل كده ليه؟ كان وراءهم حد قال له ولا شافه؟ حد قال له ولا شافه؟ لا شافه، شافه. لانه لو كان حد قال له كان موسى عرف. ليه؟ لان عين موسى مش عين اي حد. عين موسى بتشوف، بتشوف ايه؟ بتشوف اللي محدش شافه، بتشوف جبريل، بتشوف ايه؟ فلما راى النار وراح عليها فوجئ، لقى ايه؟ لقى شجره، حاجه تانية خالص، مش كده؟ وسمع اللي محدش سمعه، يا موسى اني انا الله. الله اكبر. اذا كان ده سمع دي، إذا سمع دي يبقى مش هيسمع جبريل وهو نازل يقول للخضر خلي بالك في ملك موجود. بقى شاف جبريل مش هيشوفه لما ينزل؟ مش هيعرفه؟ مش هيشوف الملائكة بقى اللي أقل شأنا من جبريل؟ مش ممكن، مستحيل، مش كده؟ موسى اللي قال أرني أنظر إليك، اللي قال دي. إيه؟ طيب شفت إزاي؟ يبقى معنى كده إن سيدنا الخضر لما نقل إليه العلم على قلبه ما نقلش من خلال وحي، نقل من خلال القلب مباشرة، مباشرة شاف. لما شاف، خد بالك بقى، شاف الملك وهو جاي، وهو جاي زي ما تيجي انت مثلا الناس اللي بتحب تدجل ويقعد كده ويغمض ويقول لك ايوه ابنك بيفتح لك المندل، الواد تاه الواد تاه، ايوه انا شايفه دلوقتي في السيده زينب، في واحده ست ماسكاه بايدها، ماسكاه الست لابسه من الالف، ايوه استنى شويه، الست ماشيه في شارع السد، شارع السد، ايوه شارع السد، ايوه هتخش اهي هتخش، دخلت في شارع البهلوان، اتخرجت في شارع البهلوان، ايوه ايوه الواد في، هو الواد لابس بدله ايه؟ ايوه قول البدله، ايوه أي تمام ده ما لا يا مغيث يا رب، شوف احنا بنتكلم في ايه وشوف العالم بيألف ايه يا اخي، عجب. لا، حين يرى الخضر الملك لا يراه على الارض يمشي، يراه في اللوح المحفوظ، قلب على اللوح المحفوظ، يجيبه من فوق ما يجيبوش من تحت، فهمنا ولا لسه؟ يجيبه من فوق ما يجيبوش من تحت، لما يجيبه من تحت يبقى بيجيب ايه؟ بيجيب صورة متحركة فانية زائلة تتغير، يجيب بدايتها وما يجيبش نهايتها، ينشغل بها القلب ويبتدي يبص ويشوف الملك وصل في المنيا، زي الرجل اللي كنت بحكي له كان يقول لك انا الان في محطه سيدي جابر، انا الان في دمنهور، انا الان في طنطا، ما راح يجيب الدواء للست المريض، انا الان في بنها راح يكشف عليها أنا. بقول له طب بتركب القطر بتاعنا ليه؟ ما تركب قطر تاني، قطرنا احنا بناخد ساعتين ونص يا ابني، كنت اما تقول انا الان في طنطا، مش ممكن يحصل تصادم، لكن اهو ها؟ لا، يبقى القلب بقى لما يجي يبص على الملك وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصب، ما يبصش يشوف الملك فعلا اللي جاي على الارض، لا، لانه معنى كده انه هيفضل يبص له وهو بينتقل، انما لو نظر القلب الى اللوح المحفوظ لاخذ الحقيقه كامله في ثانيه، في ثانيه اولها واخرها. واضح؟ زي ما شاف ايه بقى؟ زي ما شاف الماضي والمستقبل. خد بالك بقى، كان وراءهم ملك، ده حاضر، حاضر الملك جاي اهو، شاف الماضي، كان ابوهما صالحا، اهو ده ماضي بقى، ده الراجل مدفون، ده بيقول لك سابع جد، طب هيشوفه بعينه ازاي؟ هيشوفه بقلبه ازاي في الدنيا؟ لا، ده القلب بينقش منين؟ من اللوح المحفوظ، ده خلاص ده ماضي، يبقى مش ممكن يكون بيشوف ده في هنا، بيشوفه فوق، صح؟ هات المستقبل بقى كمان اللي هو شافه. لما اتى للغلام قال ايه؟ خشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحم، أد المستقبل، يبقى ده لسه ما جاش، يبقى لا يمكن نشوفه إلا في اللوح المحفوظ. لاحظت ولا لسه؟ خلاص؟ خد بالك بقى، يبقى إذن نرجع للبداية ونقول أن الله خلق القلب مستعدا لتلقي حقائق العلوم وحقائق المعارف، مستعدا لأن تنطبع فيه صورة الملك وصورة الملكوت، مستعدا لأن يستوعب كل الحقائق مباشرة من اللوح المحفوظ، قد تأتيه بالوحي، قد تأتيه بالإلهام تنقل إليه من خلال الملائكة، قد تأتيه بالاطلاع المباشر، بالاطلاع المباشر كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ما كذب الفؤاد ما رأى، وقد تأتيه مناما وقد تأتيه يقظة. واضح؟ كويس كده؟ الحاجات دي بقى اللي قلنا مواهب وعلوم عقلية وهتخش في القلب من فوق من الباب المفتوح بقى، مش على الحواس، ده مجتاز للحواس بقى، لا عين ولا ودن ولا، مش كده؟ يعني لا شاف بعينه الخضر ولا شاف بودنه ولا، مش كده ولا ايه؟ خد بالك بقى، الحاجات دي لما بتخش القلب عبارة عن ايه الحاجات دي؟ عبارة عن ايه؟ رموز زي الكمبيوتر، ورق مخرم، اشارات ونقط، نقطة شرطة نقطة شرطة نقطة شرطتين، ايه؟ ايه؟ ازاي؟ ها؟ ازاي؟ عارفين ازاي؟ نور، بس نور، العلم نور، شكوت الوكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. الله نور السماوات والأرض. يبقى الحقائق بتنتقل إلى القلب من اللوح المحفوظ عبارة عن إيه؟ نور، نور بس خلاص. وبالتالي تتفاوت القلوب في تحصيلها للنور وتصبح منها ما له من النور كالجبال ومنها ما له من النور كالنقاط البسيطة الصغيرة كل بحسب تحصيله. خلاص هينفع في ايه النور ده بقى؟ هينفع في ايه النور ده بقى؟ ينفع في الدنيا في ايه؟ ان ترى ما لا يراه الناس، ان ترى وتخاطب وتشاهد ويطلع قلبك على علوم وحقائق فتصبح من العارفين وتصبح من المحققين وتصبح من المشاهدين المطلعين، ويؤذن لك فتتكلم ببعضها ولا يؤذن لك فتكتم أغلبها وأكثرها، وتقترب من الله تبارك وتعالى وتصبح وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ترى حقائق العلوم وحقائق الأشياء وتصل إلى ما يصل إليه العوام، مقام الأنبياء، مقام الأولياء، مقام العلماء، مقام العارفين، مقام مقام مقام مقام اللي ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عنهم في كتير في القرآن، واللي النبي حدثنا عنهم، واللي إذا جنهم الليل واختلط الظلام وخلى كل حبيب بحبيبه، نصبوا لله أقدامهم وفرشوا له جبههم وناجوه بكلامه وتملقوا إليه بإنعامه وما إلى ذلك. أما في الآخرة فيفيدك هذا النور في إيه؟ كما أوصلك في الدنيا إلى المعرفة بالله، إلى أشرف العلوم، إلى العلم بالله، إلى العلم بأفعاله وصفاته وأسمائه الحسنى، يوصلك في يوم القيامة في البعث في الحشر فتجتاز به الصراط وتدخل به الجنة، ومنزلتك في الجنة بقدر ما معك من نور. واسمع قول الله تبارك وتعالى: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم، بشراكم اليوم. هذا هو النور الموجود في القلب الذي دخل إلى القلب في الدنيا وبقي مع العبد في قبره، فالقلب لا يموت، وبقيت العلوم مع القلب الحي الذي لا يموت أيضا، بقي النور إلى الحشر حتى تسمع ربنا سبحانه وتعالى بيتكلمنا عن الناس دي وهم بيقولوا ربنا أتمم لنا نورنا. النور اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعممه وبيطلبه وبيقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وفي قبري نورا واجعلني نورا. اهو ده النور. واضح لحد كده؟ شوف بقى زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم له حديث بيقول فيه عن النور ده، فبيقول: من الناس من يكون لهم نور يوم القيامة كالجبال، ومن الناس من يكون لهم النور في إبهامي القدمين. نقطة هنا ونقطه في الرجل التانيه. ليه؟ عشان ما يقعش من عصرات، لكنه يحبو فيخدش تارة ويسلم تارة إلى أن يجتاز الصراط بنقطتي النور في إبهامي قدمي. مقادير ودرجات ومنازل. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا النور التام يوم القيامة، وأن ينور قلوبنا، وأن ينور قبورنا، وأن يجعل لنا نورا، وأن يجعل في قلوبنا نورا، وفي آذاننا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وأن يجعلنا نورا. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا متحابين في جلاله، مجتمعين على كلامه، وأن يظلنا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنه قريب سميع. أعوذ بالله من